حلاكي طلعتي بأجمل فستان، والزفة مشيت وراكي وقدامك مشيوا الفرسان. طولتي الليل بحلاكي طلعتي بأجمل فستان، أحلى العرسة. يا هلا يا هلا أحلى العرسة. عريسك دايب عشقان، أصحابك كلن لقوكي وبدموع لأهلك زفوكي، على ورد الأحمر مشوكي. يا هلا بأحلى العرسة. يا هلا يا هلا بأحلى العرسة. يا عريس تهنى شو عبالك، افراح الدنيا بتحلالك. تهنى شو عبالك، افراح الدنيا بتحلالك. بعروسك والله نيالك، بعروسك والله نيالك. عروس تهني كمان. اصحابك كلن لقوكي وبدموع لأهلك زفوكي، أحلى العرسة. يا هلا يا هلا أحلى العرسة. طولتي الليل بحلاكي طلعتي بقى.